بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا ينقض لمس محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة. كل من ذكره الله تبارك وتعالى كما قلنا في الأمس في الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم، فإذا مس الرجل واحدا من هؤلاء اللواتي ذكرهن الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فإنه لا ينتقض الوضوء بهن، وكذلك لو كان بينه وبينهن رضاع لقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك ما كان بينه وبينهن مصاهرة كأم زوجته وأمهاتها من جهة أبيها أو أمها. قال: ولو بشهوة، لأنها ليست مظنة للشهوة بالنسبة إليه كالرجل. يعني هذه المرأة في الأصل لا تكون فيها شهوة بالنسبة إلى لامسها، ولو افترضنا أن الإنسان صار عنده شذوذ بالنسبة إلى أمه أو إلى أخته أو إلى أحد من أقاربه، سواء كان ذلك بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فإن النظر والخلوة عندئذ يحرمان، وما يترتب عليه الحرام فهو حرام. إذا علم الإنسان من نفسه أنه يعني يفعل شيئا لا تقتضيه النفس البشرية ولا تقتضيه الأحوال العادية، وهذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، ولكننا نقول له ينبغي عليه أن يجتنب الاختلاط وأن يجتنب ولو كان من أقرب الناس إليه. ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوءه، بأن الأصل الطهارة. يعني شك هل التي لمست يده هل هي أخته مثلا أم واحدة أخرى كانت معها؟ السؤال هنا يترتب على هذا الشكل: الأصل الطهارة، ولا تزول الطهارة بالشك. اليقين الطهارة، واللمس صار فيه شك هل صار من محرم أم من غير محرم. فإذا كان من غير محرم فطبعا ينتقض الوضوء، وإن كان من محرم لا ينتقض الوضوء. شك بين الاثنين، الأصل عدم النقض، لأن الأصل الطهارة، وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك، وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات وهو كذلك، لأن الطهر لا يرفع بالشك. مثلا حتى في النكاح كما مر معنا في كتاب النكاح، لو اختلطت أخت له لا يجهلها في نساء بلدة معينة غير محصورات، هذه الأخت هل تمنعه من الزواج بنساء هذه القرية أو بنساء هذه المدينة؟ طبعا لا يمنع من الزواج، ولكن إن كثر زواجه ولم تبق إلا واحدة فتمنع الأخيرة عند ذلك، لأننا نتحقق أنه تزوج بهذه المرأة التي تكون مثلا أختا له، فمن الممكن أن يتزوج الكل إلا واحد، لأن الطهر لا يرفع بالشك. نعم، إن تزوج بواحدة منهن انتقض وضوءه بلمسها، لأن الحكم لا يتبعض. يعني هنا إذا تزوج بنساء غير محصورات، هذه النساء اللواتي كانت غير محصورات فتزوج بواحدة، ها هل من الممكن أن يقول عند المس هذه أخت لي وعند الزواج هذه زوجة لي؟ لا، الحكم لا يتبعض، ما دمنا سمحنا له بالزواج بواحدة منهن عند ذلك لا تعتبر هذه التي تزوجها أختا له. وإن قال بعض المتأخرين ينبغي عدم النقض كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى، طبعا الزواج بالصغيرة ينقسم، يعني بالأصل الصغيرة هي منذ ولادتها، من اللحظة التي صرخت فيها عند الولادة، أي استهلت حية. هل يجوز للرجل الولي كالأب والجد أن يزوج ابنته أو حفيدته لشخص آخر ولو كان عمرها لحظة دقيقة واحدة؟ نعم، لو قيل له ولدت مثلا زوجتك وكان أمامه شاب فقال له زوجتك ابنتي التي ولدت الآن، فقال قبلت زواجها، هل يصبح هذا الزواج ساريا؟ نعم، هذا الزواج ساريا. مسألة العقد شيء ومسألة تسليم الزوجة شيء آخر. مسألة العقد صارت زوجة له، يرثه، ترثه ويرثها، وليس بينهما، صارت زوجة وصارت أمها أما لزوجته، وحرمت عليه أخواتها، إلى غير ذلك من الأمور التي تترتب على الزواج. ولكن يكلف الولي هنا ألا يسلم هذه البنت إلا في وقت تستطيع وتقدر فيه على الوطء، عند ذلك يسلمها لزوجها، وهذه الفترة تعتبر زوجة عقدا. أما زوجة من حيث الممارسة الجنسية معها هذا لا يجوز. نعم، لا يجوز لعدم القدرة يعني عليها، وربما يؤدي ذلك إلى أمور أخرى. نعم، إن تزوج بواحدة منهن انتقض وضوءه بلمسها لأن الحكم لا يتبعض. وإن قال بعض المتأخرين ينبغي عدم النقض كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى، هذه الصغيرة التي رمزنا إليها لو جاء إلى دار، يعني إلى الدار التي تزوج منها، فجاءت هذه الزوجة وكانت صغيرة فأخذ ومسها ولاعبها، فهل ينتقض وضوءه على أنها زوجة؟ لا، حكمها حكم الصغار تماما، وعند ذلك لا ينتقض وضوءه فيها. نعم، تري كل شيء ما عدا قلنا لا يسلمها من أجل الوطء فقط. ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب، هذه المرأة لا تعرف ولا يعرف لها أب. مثلا لو كان عندنا دار، هذه الدار كما يحدث في كل بلدة من بلاد المسلمين أحيانا تسمى بدار اللقطاء، تجمع هؤلاء اللقطاء من كل مكان، ربما يكون ذلك بسبب حرام كالزنا مثلا، أو بسبب حرب، أو بسبب تشرد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الآمنين في بلادنا وفي أوطاننا، وأن يسلم الله أعراض المسلمين في كل مكان. لو تزوج هذا الرجل بامرأة مجهولة النسب، مجهولة النسب، لا يعرف من أبوها، لا يعرف إلى أي بيت تنتسب، وبعد ذلك جاء أبوه فقال هذه بنت لي، أبوه، إذا قال أبوه هذه بنت لي معنى ذلك صارت أختان له صورة. ما لو تزوج بامرأة، لكن عندما تزوجها ماذا كان؟ كان هذا الرجل تزوجها مجهولة النسب، استلحقها أبوه، يعني طال أبوه يقول أمام الناس هذه بنت لي ولم يصدقه، عند ذلك لماذا أنت تفعل هذا الأمر؟ ولماذا تستلحق هذه البنت؟ وليس عندك هنالك من شهود يشهدون على ذلك. قال ولم يصدقه، فإن النسب يثبت وتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها. وهذا شيء يعني يحدث كثيرا في أبواب الميراث. ففي باب الميراث مثلا، لو أقر وارث حقيقي مثلا أخ، عندما يقر هذا الأخ وهو وارث بولد أن هذا الولد هو ابن للميت، ولكن إذا أقر هذا الأخ أن هذا الولد للميت، عند ذلك لا يرث المال لأن هنالك ولد للميت. وإذا لم يقر فإنه يعطى هذا المال. فكأنه تردد ما بين أمرين، إما أن يأخذ المال وإما أن يقر بهذا النسب. بالنسبة للولد أي شيء أحسن، الإقرار بالنسب أم إرث المال بالنسبة إليه؟ نقول إقرار بالنسب. مثلا مزح بعض الناس مرة أمامنا، فقال واحد أراد أن يتكلم عن والده يفعل كذا ويفعل كذا، يعني ولا أستطيع أن أردعه عن كذا. الولد يتكلم عن والده، نظر إليه بعض أحبابنا فقال هل تبيعني هويتك؟ يعني لا يمكن أن يكون ذلك الأب، مهما كان ذلك الأب، افترض أسقط أب في هذا الوجود، إذا قيل لك هذا أبوك أفضل أم أنت لا يعرف لك أب؟ لا، هذا أب أحسن، صحيح؟ فلذلك إذا لم يعطك الأب إلا اسمه فقط فقد تفضل عليك، تفضل عليك بالنسب إليه. فلذلك نظر الإسلام إلى هذا المنظر الرفيع جدا، فقال نعطي الأخ الوارث كل المال على أنه عصب لهذا الوارث، وبعد ذلك نقول لذلك الابن الذي يستلحقه إنه ابن للميت. ولا يتوقف هذا ما يسمى بالدور الحكمي في باب المواريث، ولا يتوقف ذلك على إرثه. يأتي بعد ذلك الأخ فيسألون أنتم أعطيتموني المال على أني أخ وارث للميت، وأنا في الواقع أعلم حقيقة أن هذا ابن للميت، صحيح؟ فماذا أفعل؟ أعلم أن هذا الولد ابن للميت، فماذا أفعل؟ السؤال هنا بينك وبين الله عز وجل، لا يجوز أن تأخذ من هذا المال شيئا، لأنك في الحقيقة لست بوارث، وعليك أن تعيد المال إلى هذا الولد. أما في القضاء نعطي الأخ الميراث ونلحق الولد بأبيه في النسب، وهذا تشجيع منا على ألا يكتم الإنسان سرا أودعه مقابل شيء من المال يأخذه. فإذا هنا هذا عندما استلحق أبوه هذه البنت، هو لم يصدقه، لم يبطل شيء من أحكام النكاح، لم يبطل شيء من أحكام النكاح، وبقيت أحكام النسب قائمة. فإن النسب يثبت وتصير أخته أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها على أنها زوجة لما تقدم. قال بعضهم يعني بعض العلماء وليس لنا يعني صورة يسمى فيها من ينكح أخته في الإسلام إلا هذا، صورة أخت يعني الذي تزوج امرأة استلحقها أبوه ولم يصدقه. أما إذا صدقه فإن ذلك تصبح بالنسبة إليه أختا له، عند ذلك ينفسخ النكاح. أنا أعلم إخوة لنا بعضهم يصلي في هذا المسجد، يعني من جيلنا، بعد أن حدث 3 أولاد تماما، بعد 3 أولاد ربما ومعهم بنت، انتقلوا إلى مكان آخر، فسألوا عن ذلك المكان، عرفوا علاقة في ذلك المكان، وربما بسبب سفر من بلدة إلى بلدة تحققوا في الأمر، وبقي الناس الذين يعرفونهم على قيد الحياة عرفوا أن رضاعا حقيقيا طويلا حادث ما بين الرجل والمرأة، وبعد إنجاب 4-3 ذكور وبنت يعني وزمن لا بأس به انفسخ النكاح. لماذا؟ لأن الرجل هذا نكاح شبهة حدث ضمن هذه الفترة، ومن طاعة الله عز وجل أن الله لا يحاسب عن الأمر الماضي، ولكن يحاسب عن الاستمرار في هذا العمل. عندما يعلم الإنسان أنه تزوج بأخت الله عند ذلك ينتقض هذا النكاح وينفسخ. ولا تنقض صغيرة ولا صغير، يعني أنت مثلا تدخل إلى بيت صديقك، ربما تأتي بنت صديقك إليك تحملها تجعلها على ركبتك، ربما تقبلها، يعني صغيرة عاطفة تحدث هذا. فإذا فعلت ذلك فهل تنقض هذه الصغيرة؟ هذه لا تشتهى أصلا، إنما اللمس الذي يكون بالنسبة إليها لمس عطف إحسان رحمة، إنها رحمة. قال ذلك الرجل لرسول الله لسيدنا عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني إذا دخلت بيتي تفرقت صبيتي. وكان أميرا قد جعله، قال: عزلناك من الخلافة مباشرة، عزلناك من الإمارة. إذا كانت الأولاد تتفرق في بيتك فكيف بالرعية التي تتفرق عنك؟ إذن لابد من وجود الرحمة. فلقد كان على جلالة قدره وعلى عظمة شأنه سيدنا عمر، ربما كان يضطجع على ظهره وكان الأولاد يلعبون عليه، أولاده يلعبون عليه وربما يمازحونه، وهذا شأن كل أب مع أولاده. ولا تنقض صغيرة، فإذا جاءت الصغيرة إليك عند صديق لك فمثلا أو في الطريق أو حملتها من مكان إلى آخر، قطعتها الشارع، أهديتها شيء في الطريق وصار لمس بينك وبين هذه الصغيرة، فما الحكم عند ذلك؟ نقول: لا تنقض هذه الصغيرة. كذلك المدرسة مثلا التي تكون في الحضانة مثلا وهي تدرس الأطفال، تمسك بيده تعلمه الكتابة، تأخذه إلى بيت الخلاء إلى غير ذلك من الأمور، فما حكمها؟ أيضا لا ينقض صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا. لا نقول إن النقض سببه البلوغ، بعض البنات أحيانا تبلغ 10 سنوات 11 سنة 12 سنة، لو نظرت إليها لا تنظر إليها بشهوة لدقة جسمها وعدم شهوة، يعني النظر إليها بشهوة. وبعض البنات ربما تكون في سن مبكر تظهر عليها آثار النظر بشهوة، عند ذلك نقول هذا الحد بالعرف. ما حكم هذه البنت؟ عند ذلك نمنع أو نسمع. ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى، قال عرفا، لانتفاء مظنة الشهوة، بخلاف ما إذا بلغاها، يعني الصغير بالنسبة للمرأة والصغيرة بالنسبة للرجل. وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه. نحن لا يهمنا في سن الكبر، لا يوجد قيد عند ذلك، مهما كبر ومهما كبرت ينقض الوضوء، ولو كان ذلك الأمر ربما لا يتحرج الناس منه. هل لو رأيت امرأة عجوز فطلبت منك أن تساعدها في قيام أو في رفع إلى حافلة معينة، ألا تقوم بذلك؟ قلت إلا يا أمي ويا خالتي، يعني صحيح، وتكون كبيرة، فلو أخذت بيدها حدثت مماسة بينك وبينها وأنت تريد مساعدتها، عند ذلك يكون هذا الأمر ناقضا للوضوء مهما كانت تلك المرأة كبيرة. بكل ساقطة في الحي ناقطة، نقطع هذا الأمر تماما. هذا الأصل فيه، المرأة باللمس تنقض وضوء الرجل وكذلك العكس. ولا شعر وسن وظفر وعظم، هذه الأشياء لا تتحسس الإنسان فيها، فلو مثلا بشكل غير مباشر أثر أو مباشر أثر ذلك باللمس بالشعر أو بالسن أو بالظفر، نعم، أو بالعظم، لأن معظم الالتذاذ في هذه إنما هو بالنظر دون اللمس. ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. العضو المبان مثلا كإنسان كما قلنا أكثر من مرة ربما يعمل في مشفى وفي بتر للأعضاء في هذا القسم، كلما أعطوه مثلا إصبع، أعطوه رجل، أعطوه يد، أعطوه شيء من هذا من أجل أن يبعده، أن يلفه، أن يعني يدفنه إلى غير ذلك من الأمور. هل كلما حمل شيء من هذه الأمور ينتقض وضوءه؟ لا، لا ينتقض إلا بالفرج فقط. ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا؟ وجهان، عندما نقول جزء منها فهو لا ينقض الوضوء، وعندما نسميه امرأة ينقض الوضوء، من هنا جاء الوجهان. والأقرب عدم الانتقاض لأن كل جزء لا يسمى امرأة. قال الناشري ولو كان أحد الجزئين أعظم نقض دون غيره، لأن الجزء الأعظم كالرجل أو المرأة التي فقدت عضوا، فقدت طرفا من أطرافها. هل لو كانت امرأة فاقد الساقين ليست امرأة كاملة، ألا ينقض مس فيها؟ ينقض. لو كانت فاقدة الأطراف الأربعة، هذا يحدث الآن يعني في مآسي والإجرام الذي يحدث اليوم في العالم نرى أشياء كثيرة في هذا الأمر. فلو كان الغالب في هذه المرأة أنها ينسب إلى هذا الجسم الباقي امرأة، سواء كانت حية أو كانت ميتة، عند ذلك نقول مسها ينقض الوضوء. نعم نعم. والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا. وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت، ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو. يعني في مسألة من المسائل، هذا كثير نجده أحيانا في بعض كتب الفقه، ترى في كتاب مسألة من الفروع وليست من الأصول، هذه المسألة في كتاب تراها تقتضي التحريم وفي كتاب آخر تقتضي عدم التحريم مثلا، فإننا نقول لعل هنالك خطأ صار في النقل أو أحيانا سهو مثلا حدث للمؤلف، ولكن الأمور تكون واضحة. فإذا قال أحدنا لقد رأيت شيئا كتبه الإمام النووي أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة، فنقول إن ذلك من السهو. الخامس وهو آخر النوى، مس شيء من فرج الآدمي من نفسه أو غيره ذكرا كان أو أنثى، متصلا أو منفصلا. نعم، ببطن الكف، مس شيء من فرج الآدم. أولا قبل أن نذكر شيئا من هذا الأمر، خليك معنا يوسف معلش، نبقى أولا عندما نريد أن نجعل المس اليد هكذا، إذا طبقنا يدنا كفنا على كف آخر هنالك أشياء ترى وهنالك أشياء لا ترى. الأشياء التي لا ترى هي التي تنقض، هذه الحروف لا تنقض، هذه الرؤوس لا تنقض، هذا الخلف لا ينقض. إذن النقض أين يكون؟ في من طبق عليه من الكفين مع التحامل، يعني لا نريد مكان إذا تحاملنا انستر وإذا لم نتحامل لم ينستر، مع التحامل البسيط في ذلك، فهذا ما يسمى مس. مس شيء أي قسم من فرج الآدمي من نفسه، هذا من نفسه. الإنسان يحتاج أحيانا إلى الاستحداد، إلى قضاء الحاجة، إلى النظافة، إلى غير ذلك، ويضطر إلى مس فرجه. فكلما مس فرجه انتقض وضوءه. قال من نفسه أو من غيره. كثير من الأمراض أحيانا تكون في الجهاز البولي، ويضطر طبيب البولية مثلا أن يمس، أو تضطر القابلة مثلا أن تمس فرج المرأة. أي مس يحدث دون حائلها، أما إذا كان حائل جعلت كفا بيدها عند ذلك لا ينتقض الوضوء. اللمس دون حائل من نفسه أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، يعني لا يهمنا ذكر مع الذكر، ذكر مع الأنثى، أنثى مع الذكر، أنثى مع الأنثى، كيفما كان الحال فإنه ينقض الوضوء. متصلا كان أو منفصلا، متصلا أو منفصلا. المتصل يعني لمس فرج امرأة وهي على قيد الحياة أو هي ميتة، أو كان منفصلا بسبب من الأسباب، قطعت امرأة بسبب انفجار مثلا وجاءت يده على قطعة فبان أن هذه القطعة هي بالمباشرة فرج هذه المرأة، ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه تمام. قال ببطن الكف، ماذا يخرج؟ يخرج غير بطن الكف، من غير حائل يخرج لو كان قد لمس بخرقة بكف، بخبر أي بحديث من مس فرجه فليتوضأ، رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. لو كان أوصل يده إلى فرجه ولكن هذا بينه وبين الفرج أي لباس كان أو أي حائل كان، عند ذلك ليس عليه الوضوء. والإفضاء لغة المس ببطن الكف، فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، فيكون في فرج غيره إذا كان فرجه بضعة منه، وينقض الوضوء من باب أولى أن ينقض الوضوء فرج غيره، فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره. بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا، في رواية من مس ذكرا فليتوضأ، أي ذكر كان، وهو شامل لنفسه ولغيره. وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ. يعني عندما يتردد معنا عندنا خبر أحدهما أسبق من الآخر، مثلا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن زيارة القبور، وبعد ذلك جاء السماح لنا بزيارة القبور، فأي شيء نأخذ؟ أحيانا نفس الحديث يدلنا كما في حديث زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يثبت لنا هذا صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها، فجاء الأمر بعد ذلك بالزيارة. أحيانا نأخذ مسألة أخرى، كان الصحابة الكرام في بداية عهدهم إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل لا يغتسل، وكان النص إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، ولكن بعد ذلك جاء النص الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وقد كان أهل المدينة يقولون كان الواحد منا يجامع أهله ثم يكسل، أي لا ينزل بعد ذلك، فلا نغتسل بعد ذلك. بين الصحابة لبعضهم ولمن لم يصل إليه هذا الحديث أن مجرد التقاء الختانين بتغيب الحشفة في فرج المرأة ذلك يوجب الوضوء، عند ذلك نقول إنما الماء من الماء منسوخ، أو جاء أمر عمومي أكثر من إنما الماء من الماء، كل من أنزل ماء عليه من يعني عليه الوضوء، وكذلك كل من التقى في الختانين عليه أيضا الغسل، إذا أنزل الماء عليه الغسل، وإذا التقى الختانان أيضا فعليهما الغسل. ولذلك هنا قد يقول قائل وجدت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي أن مس الفرج لا ينقض الوضوء. يقول قال ابن حبان وغيره هذا الحديث منسوخ، والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع، والأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض بالمس بها. لو واحد الله خالق له عوض خمس أصابع ستة، لكن لا نستطيع أن نميزها هل هي الثالثة أم هي الزائدة، هل هي الرابعة أم هي الزائدة، لا نستطيع. كانت على سمت الأصابع عند ذلك نقول تنقض الوضوء لاحتمال النقض بها. أما إذا كانت زائدة طالع له إيد هيك إصبع من ظهر كفه بينه زائدة، هل تنقض الوضوء؟ هذه لا تنقض الوضوء. وإلا فلا. وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. أول ما عندما يريد الإنسان دائما أن يبعد بها نعم الأذى عن البدن فهي تسمى كفا لذلك. ولقد كانت امرأة سيدنا عثمان تكف الأذى عن زوجها عثمان بالضرب الذي حدث إليه حتى قطعت أصابعها وقطعت كفها، فسميت بالمرأة الوفية رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن سيدنا عثمان. نعم. وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. وبفرج المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ فلا نقض بمس الأنثيين ولا الأليين. عندما نقول مس المرأة ما هو حد فرج المرأة؟ قال وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن، أي وينقض بفرج المرأة أيضا وهو ملتقى الشفرين على المنفذ، كل طرف من أطراف الفرج هذا هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. بقي عندنا السؤال الأنثيين الخصيتين المس هل ينتقضان الوضوء أم لا؟ قال فلا نقض بمس الأنثيين. الأليين التي يجلس الإنسان عليهما اسمه روانف اليين، نعم ألصق روانفك بالجبوب، يعني ألصق، كان سيدنا علي يقول لتلميذه ألصق روانفك بالجبوب، يعني لما بتقعد وانت قاعد في طلب العلم عليك أن تجلس جلسة المتمكن في الأرض حتى ما بدنا قاعدة نقرزة، خليك على طول معي. نعم. فهذه الأليتان عند ذلك لو مس الإنسان إحدى أليتيه أو كلاهما ببطن كفيه فإنه لا ينتقض الوضوء أبدا، ولا ما بين القبل والدبر، يعني هذا ما يسمى بالعجان، المنطقة التي تكون من آخر الخصيتين وحتى فتحة الدبر، هل تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. نعم. أيضا ولا بالعانة، لأنها لا تسمى منطقة العانة، لا وهي ما حول القضيب حول الذكر أيضا لا تنقض الوضوء. وينقض مس حلقة دبره على أي الآدمي على الجديد. حلقة الدبر هل تلحق بالذكر أم لا؟ على الجديد أنها بمسها تنقض الوضوء لأنه فرج، وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه. نعم. يعني المكان حلقة الدبر فقط هي التي تنقض الوضوء كما ينقض مس الذكر، والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه. ولام حلقة يعني لا نقول حلقة، حلقة الدبر ساكنة وحكي فتحها على لغة. وينقض مس بعض الذكر المباني كمس كله، مثلا الذكر كما لو قلنا أيضا هذا يعني لا يحدث إلا غالبا يعني في الجراحات، فلو أخذ ذكرا قد قطع فما الحكم فيه؟ أيضا ينقض الوضوء. إلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر، يعني هذه الجلد الموجودة على ذكر الولد والتي تكون في مقدمة قبله والتي يقطعها الخاتن، هذه الجلدة فقط إذا مسها الإنسان فهل تنقض الوضوء؟ لا لا تنقض الوضوء. قال الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه أنه إن بقي اسمها بعد قطعهما نقض مسهما، وإلا فلا. يعني عندما يمسك قطعة من امرأة معينة، هل يعرف هذه القطعة؟ الأصل إذا كانت جزءا من المرأة قلنا لا ينقض الوضوء، ولكن إذا عرف أن الذي يمسكه هنا هو قطعة من القبر أو من الدبر، عند ذلك ينتقض الوضوء. وإلا فلا، لأن الحكم منوط بالاسم، ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء كان عاملين أم غير عاملين، لا زائد مع عامل. يعني هذا ما يحدث طبعا بشكل نادر جدا، يخلق الله سبحانه وتعالى أشياء بين الناس من أجل إذا نظر الناس إلى هذا الأمر فينبغي عليهم أن يشكروا الله عز وجل، وأن يقول الواحد فينا إذا رأى مرضا أو رأى عيبا أو رأى شيئا زائدا أو رأى شيئا فيه تشويه فيقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. والإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، فأي شيء ترى يحدث له فإن هذا الأمر يظهر كيف أن الطبيب مهما وصل إلى درجة عالية من الطب ومن الجراحة يقول أنا أسعى نحو خلق الله عز وجل، نحو هذا المظهر الذي خلقه الله عز وجل، ولكني لا أستطيع أن أصل إلى الشيء كما خلق في المرة الأولى. حتى بجرح مهما يعني فعل الطبيب في جرح معين ترى أنه لا بد بوصول شيء ولو خيط معين، يعني ملتقى اللحم مع هذا اللحم لا بد أن تظهر ندبة بسيطة جدا، هذه الندبة دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا مهما ارتقى في عالم الطب أنه يعود إلى الشيء الأصلي الذي خلقه الله عز وجل. فإذا وجد للإنسان ذكران مثلا عاملين أو كانا غير عاملين، عند ذلك أي من مس ذكره ألا يسمى هذا ذكرا؟ يسمى ذكره فليتوضأ، لا زائد مع عامل. نعم. ومحله كما قال الأسنوي نقلا عن الفراني إذا لم يكن مسامتا للعامل، يعني إذا كان على سمت واحد ونحن لا ندري أيهما، وخرج مثلا عن عامل بمعنى أنه يخرج البول من أحدهما، وإلا إذا كما قلنا في الأصابع تذكرون هذا مثال الأصابع جيد، إذا قلنا يوجد إصبع زائدة ولا يعلم أيها الزائد منها، طبعا أما في عنده ذكر في مكانه ومخلوق ذكر في مثلا فخذه شكل، فهل ينقض هذا الذكر؟ لا ينقض إذا لم يكن مسامتا للعامل، وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض. ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم لا، عند إيده هون تفرعوا كفين كف وكف آخر، لمس بهذا أو لمس بهذا، هل ينتقض الوضوء؟ نعم ينتقض الوضوء. رحمة الله على الفقهاء لم يتركوا شيئا، حتى الأحوال النادرة التي تمر أحيانا من أسبوع زائدة، من جسم زائد، من يعني قطعة زائدة، كل ذلك ربما يعيش الإنسان عمرا مديدا 50-60 سنة ولا يرى مثل هذه الأمور. نعم ومع ذلك، ولكن إذا ذهبت إلى بعض الأماكن ربما تجد أن العاهات مجتمعة يعني مع بعضها البعض، ألا مثل اللي بيروح أيام لمكة وبشوف بعض المتسولين، ترى أشياء في هؤلاء المتسولين غريبة جدا، وقد انتقلوا من بلاد شتى من أجل أن يتسولوا المال، فترى أشكالا ربما لا يخطر ببالك أنك ترى مثل هذه الأشكال حول الحرم يعني، وهذا كان كثيرا قبل الآن. فلا تنقض إذا كان الكفان على معصمين، بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة فإنها ينقض المس بها، وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل. ينقض فرج الميت، يعني نقول لو وقعت يده، عادة كل من يغسل الميت يحرم عليه أن يمس فرجه، وعليه إذا غسله أن يجعل بينه وبين الميت حائلا. والحائل على شكلين، إما أن يكون كالكف الذي يلبس، وهذا جيد جدا، يعني يتأكد 100% أنه لا يلمس هذا الميت، لا يصح لمسه ولا يصح النظر إليه، وهذا كثير في المجتمعات، تراهم يعني يتساهلون في هذا الأمر. وما زلنا في بلادنا والحمد لله، يعني في بلاد الشام يحافظ كثيرا. يعني حدثني بعض منا في الأردن يجرد الميت تماما 100%، هذا لا يجوز، حرام. وهذا دعوة من الدعاة إلى الله عز وجل، في أي مكان كان ينبغي عليه إذا كنت ووجدت ميتا أن تخرج الناس، إلا المغسل ومن يعاونه. البقايا بيجوا بتشاطروا لا إله إلا الله وذكر، أخي اطلعوا لبرا مو وقت الذكر، هلا ذكر وعورات ظاهرة إلى آخره، بدك تذكر بالله الله اذكر، ما حلي لك إلا على غسل الميت، هلا بعده هيك كفوا نظر، ليش الحكي كليات، اطلعوا لبرا وخلي فقط الميت ومن يغسله، لأنه إذا رفعه إلى جنبه ولم يكن في الطرف الآخر أحد لا يضطر أن يقول والله غطوا إلى غير ذلك. ومن هنا ينبغي أن يكون ما بين السرة والركبة دائما مستور هذا الميت. بحثنا الآن في مس الميت، فإذا كان مسألة الكف جيد، أو أن يلف خرقة عليه وأن ينظفه، وهذا ما يحدث عندما يخرج بعض الفضلات منه. وينقض فرج الميت والصغير أيضا، مرأة اللعبة بتغير لابن الصغير ومسته، عند ذلك نقول عليك أن تتوضئي. لو كانت نظفته بخرقة معينة ولم تمسه، ولو تنجست يدها فنقول يدك متنجسة، تذهب وتغسل يدها تطهر يدها. هل انتقض وضوءها؟ لا، لم ينتقض وضوءها. محل الجب يعني القطع، نقول إنسان مجبوب أي مقطوع الذكر، فلو مس مكان الجب يعني لم يبق من الذكر إلا مكان فتحة تخرج منها البول، نعم، وجاء إنسان ومس هذا المكان، طبيب مثلا يعين منطقة التهاب إلى غير ذلك، هذا صورة من الصور، هل ينقض الوضوء؟ ينقض الوضوء. والذكر الأشل يعني صار عنين غير قادر هذا الذكر على الانتصاب بسبب من الأسباب، فهل مسه ينقض الوضوء؟ نعم. اليد الشلاء في إيد لو حطيت الدبوسة ما بتحس أحيانا، صابت بشلل وغزيتها لا يشعر، لو مست هذه اليد الذكر الأشل هل تنقض الوضوء؟ نعم، تنقض وضوء اللامس والملموس دائما. وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع، دور رؤوس الأصابع وما بينهما يسمى الحروف، نعم، وحرفها وحرف الكف، هذا حرف الكف، فلا نقض بذلك لخروجها عن سمت الكف. وضابط ما ينقض ما يستتر عند وضع إحدى الكفين إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير، وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه، قياسا على عدم وجوب ستره. هلا إذا واحد عنده جاجة بغطيها، عنده طير بغطي، لا، عنده حمارة يغطيها، لا يغطى فرج البهيمة، فقياسا على عدم وجوب ستره وقياسا على عدم تحريم النظر إليه، كذلك نقول إن مسه لا ينقض الوضوء. بعد ذلك قال تتمة، نقف عندها والحمد لله رب العالمين.